هما أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كلمة لازم، لازم لازم، يعني ما وصل إلى تلك المرتبة إلا بالملازمة والصبر. لأنه تخيل الإنسان لما يلازم شخص سيجد ما يجد منه، فلا بد أن يصبر عليه وأن يتحمل وأن يكون معه ويصبر على ما يقوله. قد يقول له افعل لا تفعل، هذا جائز هذا غير جائز، قد يجد في نفسه بعض الأمور التي يعني تدعو إلى عدم القبول، لكن بصبره وتحمله وتعود نفسه، يعود نفسه، تجد بعد ذلك يأخذ سمت وهدي هذا الإنسان، أليس كذلك؟ لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعلم منه، رغم أن ابن عباس رضي الله عنه كان صغير، أليس كذلك؟ ابن عباس كان صغير رضي الله عنهما، ومع ذلك وصل إلى ما وصل إليه من الفقه والفهم لكتاب الله تعالى. قال: وقالت ويضعون تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية الكتاب، انظر إلى هذه الدعوة العظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم، ضم هذا الغلام بن عمه إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية الكتاب، يعني علمه القرآن وفهم القرآن، ولهذا وصل إلى درجة عالية في فهم القرآن حتى لقب بماذا؟ بترجمان القرآن. وبينا معنى الترجمان، واضح؟ لأن الترجمة تأتي بمعنى التفسير كما سبق. قال: قال وقال اللهم علم الحكمة. وفي رد الكتاب وقال حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. ننظر إلى هذه الدعوة. ابن عباس رضي الله عنهما أتى بالوضوء ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة: اللهم فقهه في الدين. الدعوة الأولى الحكمة، الدعوة الثانية فقهه في الدين. ولهذا أيضا كان من الفقهاء رضي الله عنه، كان من الفقهاء، فكان عالما بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من الفقهاء النجباء الذين عرف عنه، من الذين عرف عنه الفقه والفهم في الدين. قال: وكان بهذا الدعاء المبارك حضر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله. نعم، يعني انظر إلى هذه الدرجة وصل رضي الله عنه، لماذا؟ ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، ثانيا صبره، صبر، نال ذلك بصبره وبجده وبتحمله، رغم أنه ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله أكتفي بالدعوة، سلك الأسباب وسلك الطرق وأخذ يذهب إلى الصحابة، بل يلتقي، بل يلقي ويستلقي عند أبوابهم من الليل إلى الصباح، ينتظر حتى يخرج من يخرج من الصحابة كحذيفة وغيره، يأخذ عنهم ماذا؟ العلم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في زمن علي رضي الله عنهم لما كان الخوارج، من الذي ذهب وناقشه؟ ابن عباس ذهب إليهم وأفحمهم وناقشهم في كتاب الله، لأن حجتهم الكتاب. قالوا هذا، لما قالوا لعلي رضي الله عنه لا نحكم إلا هذا، يعني القرآن، وهي كلمة حق ولكن أريد بها باطل، فناقشهم، ولهذا رجع منهم معه الكثير. وهذا الأثر بينته لكم، وبينت ما يتعلق به المذكر، وهو في الطبراني الكبير. فابن عباس رضي الله عنه لعلمه وفقهه عرف كيف يدخل إليه وكيف يناقشه. لماذا؟ صبر على أخذ العلم. وهكذا كل طالب علم يخلص النية لله تعالى ويصبر على طلب العلم، لا يكل لا يمن، لا يقول والله الدروس طويلة والعمر قصير ومتى ننتهي واوا إلى آخره، ثم ماذا يستفيد؟ لابد من الصبر، هذا علم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. العلم إنما يؤخذ قطرة قطرة، وبالصبر تنال المراتب العالية. يصبر الإنسان على العلم، وبعلمه هذا الله سبحانه وتعالى لو علم منه الإخلاص لو لم يكن عالما ولم يصل إلى العلماء فسيحشر معهم يوم القيامة بإذن الله تعالى، لأن المرء يحشر مع من؟ مع من أحب. لكن يقول والله أنا أريد أن أحشر مع، وهو لا يسلك مسالكهم. أنت تريد أن تكون عالم، أطلب العلم واصبر على العلم، اصبر عليه. لو فرضنا أنك لم تصل إلى مراتبهم ولم تحدث الناس ولم تدرس الناس، يكفي أنك ستموت إذا كنت مخلصا بإذن الله على هذا العلم وتحشر معهم. أما يكفي ذلك؟ والله فضل عظيم. وضح لكم؟ فهنا ابن عباس رضي الله عنه بصبره نال تلك المراتب مع إخلاصه رضي الله عنه ولا نزكاه الله أحد. يقول رحمه الله: قال فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان من المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدعوه إلى مجالسه ويطلب بطوله، فقال المؤمن ألا تدعو أبناءنا كما تدعو عباس. نعم، يعني عمر رضي الله عنه كان لما يجلس في مجلسه وهو الخليفة كان يجلس ابن عباس، وابن عباس بالنسبة لهؤلاء المهاجرين غلام صغير، يعني هذا يجلس معنا ونحن ما شاء الله كبار تكلم في مسائل قد تكون فيها مسائل عظيمة، مسائل تخص مثلا البلد والدولة وتخص مسائل الفقه ومسائل الحيض والنفاس وإلى آخره. هذا الشاب معنا، فقال بعضهم ألا تدعون غلام أو الغلمان من المهاجرين يجلسوا معنا؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يعطيهم درسا عمليا يثبت لهم بأن هذا الغلام قد يكون بعشرة من الكبار. لماذا؟ يرفع الله بهذا العلم أقوام ويضع آخرين. فأراد أن يعطيهم درسا عمليا بأن هذا الغلام ليس كالغلمان، هو غلام في الشكل ولكن في الفقه والسمت والعلم والعقل ورجحان العقل كالكبار بل أرجح. ولهذا انظر إلى هذه القصة، يقول قال المهاجرون ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس، فقال لهم، يعني قال لهم عمر رضي الله عنه لكم فتلكهون له لسان سهول وقلب عقول. انظر، يقول ذاكم، تعنون ابن عباس، ذاكم فتى الكهون يعني رجل كبير، لا تظن أنه صغير، هو صغير في السن ولكن هو رجل كبير في العقل والفهم، له لسان سؤول، كان يسأل ويتحرى ويبحث، وقلب عقول، قلب عاقل حاضر، فكيف ما يجلس مع الكبار؟ بل هو أولى بالجلوس من الكبار. وضح لكم؟ ولهذا انظر إلى الدرس العملي. قال ثم تعاهد ذات يوم فأدخله معه ليريه منه ما رآه، فقال عمر ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى قتل الصور؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم. انظر، يعني عمر قال نطبق الدرس العملي. فقال عمر رضي الله عنه ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ أنتم قلتم وتكلمتم بأن ابن عباس قوله، فهو الآن يسألهم رضي الله عنه. قال فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، يعني هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر، معناه أمرنا بالتسبيح والتحميد إذا رأينا الناس يدخلون في دين الله أفواج. بعضهم هكذا قال، وسكت البعض وآخرون سكت. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول؟ يعني يا ابن عباس هل تقول كما قال هؤلاء؟ فماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ انظروا إلى الفقه. قال وقال فذلك عظمة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم بنا إلا ما تعلم. الله أكبر. انظر. فقال ابن عباس: هل تقول كما يقولون؟ قال: لا، ليس هذا المراد. قال: إذن ماذا تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعلمه الله إذا جاء نصر الله. والفتح المراد به فتح ماذا؟ فتح مكة. فكانت تلك هي العلامة على ماذا؟ على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء النصر وجاء الفتح فاعلم أن الأجل قريب. فماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، خلاص النهاية، إنه كان توابا. لأن الرسالة هذه خاتمة الرسالة، وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبه ختم الرسل، أليس كذلك؟ وهنا قال: هذا معنى هذه السورة. فقال عمر رضي الله عنه: قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال: وأنا لا أعلم من تفسيري ومعنى هذه السورة إلا ما تعلمه أنت يا ابن عباس. إذن هو فتى الكهول، ولسانه لسان سؤول، وقلبه قلب عقول، رضي الله عنهم أجمعين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبصبره رضي الله عنه وإخلاصه نال تلك المنزلة، حتى كان يجالس الكبار والرجال وهو شاب، رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقال مسعود رضي الله تعالى عنه: لنعمة الرجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره من أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. انظر، ابن مسعود أكبر منه بكثير من ابن عباس. يقول ابن مسعود: لنعمة ترجمان القرآن من؟ ابن عباس. وابن مسعود ماذا قال هناك؟ قال: لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله، فما بالك بهذا الثناء العطر على ابن عباس. إذن وصفه بترجمان القرآن مبالغة في أنه المفسر الكبير في ماذا؟ المفسر الجليل في فهم كتاب الله تعالى. انظر من ثناء ابن مسعود رضي الله عنه على من؟ على ابن عباس، ثناء عظيم. بل قال: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني ما استطاع أحد أن يجاريه وأن يساويه، حتى أنت يا ابن مسعود، حتى أنا. قال: لو عاش، يعني كان في أسناننا، سيكون ما يستطيع أحد يجاريه ولا يماريه. لماذا؟ لأنه سيكون هو في ذلك الزمان، في زمن ابن مسعود رضي الله عنه، ومعه سيكون الأمر يرجع إلى من في التفسير؟ إلى ابن عباس، لأنه في نفس السن وأعظم في العلم، كما وصفه من؟ ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. مع ذلك يقول الشيخ رحمه الله: مع هذا الثناء في زمن من؟ من ابن مسعود، مع أنه بعد ابن مسعود رضي الله عنهم عاش بعده 36 سنة. تخيل، 36 سنة بعد ابن مسعود وهو يطلب العلم، فما بالك ماذا صار بعد ابن مسعود؟ يعني هذا إذا كان الثناء في زمن ابن مسعود قبل أن يتوفى، فما بالك بعد ابن مسعود ب36 سنة؟ أين ذهبت هذه؟ كم حصل منها على العلم والفقه والفهم رضي الله عنهم أجمعين؟ إذن لا شك أن هذا ثناء على من؟ على ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال: قال ابن عمر لسائل سألوا عن آية: انطلق إلى ابن عباس نسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، ابن عمر يثني على من؟ هنا على ابن عباس. لما سئل عن آية قال: انطلق، ما أعلم أحد بقي يعلم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد به ذلك العلم الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، إلا من؟ ابن عباس. قال قال وقال عطاء ما رأيت الخط أكرم من مجلس مع ابن عباس فقها وأعظم خشية إلا أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. يقول ما رأيت عطاء هذا، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بمن بمجاهد الذي هو ملازم له، وسنبين إن شاء الله. عطاء يقول ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها، مجلسه مجلس فقه وعلم، تجد أنه إذا جلس إما أن يلقي مسائل أو يسأل وهكذا، مجلس مجلس فقه وعلم. قال وأعظم خشية تواضع وخشية لله تعالى وذكر واستغفار، لو سكتوا من العلم قراءة قرآن ذكر استغفار، إن أصحاب الفقه عنده فهو فقيه، وأصحاب القرآن عنده فهو مفسر، وأصحاب الشعر عنده فاللغة حدث ولا حرج. قال يصدرهم كلهم من واد واسع، هذا يسأل في الشعر يعطيه ابن عباس رضي الله عنه، هذا يسأل في القرآن يعطيه، هذا في الفقه يعطيه، وهكذا. فهذا دل على أنه حبر وبحر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ فهو بحر لا ساحل له رضي الله عنه. قال وقال خطبنا ابن عباس وهو على موسى، أي والد على موسى الحج بن عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، يقول خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، يعني الحج، وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه. انظر ماذا فعل ابن عباس. قال فافتتح سورة النور فجعل أقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعت فارس والروم والترك أحسنت واللام. انظر، يعني لو سمعته فارس والترك والروم، لو سمعت فقط هذا القرآن والتفسير الذي قرأه لأسلمت من شدة وكثرة ما يأتي بالفوائد والدرر وقوة الحجج رضي الله عنه. قال ولاه عثمان على موسى الحج سنة 35 وولاه عنه على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فقام بمكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عام 71 سنة رضي الله عنه. نعم، كم بقي؟ أكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى المشتهرون بالتفسير من التابعين. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من المشتهرين بالتفسير من الصحابة، شرع في بيان من اشتهر بالتفسير من التابعين. وكما قلنا في الصحابة نقول هنا أنه عرف بالتفسير ولازم الصحابة، فقوله أولى بالتقديم إذا لم توجد مرجحات خارجية، بأن يقدم قوله على قول غيره في تفسير كلام الله تعالى. وضح لكم؟ قال اشترى التفسير من التابعين كثيرون منهم، أولا أهل مكة وهم أتباع ابن عباس ومجاهد بن وعطاء بن أبي رباح. نعم، هؤلاء ممن لازموا ابن عباس وأخذوا من علمه ونهلوا من منهله العلم، ولهذا رضي الله عنه ترك طلبه، ليس كذلك؟ فهؤلاء حسن من حسناته. وضح لكم؟ هؤلاء اشتهروا بالتفسير، قال كمجاهد وعكرمة وعطاء. قال والثاني أهل المدينة ومن تبعه أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي وابن عالية ومحمد بن كعب القرظي. نعم، وهؤلاء أيضا من المدينة وهم أتباع من؟ أتباع أبي بن كعب رضي الله عنه، فهؤلاء لازموا فوصلوا إلى تلك المنزلة. قال ثالثا أهل الكوفة ومن تبعه المسعود كقتادة وعظمة والشعبي. قال فليترجم لحادثين من هؤلاء مجاهد وختامه. نعم، سيترجم لمجاهد وهو من تلامذة ابن عباس، وقتادة وهو من تلامذة ابن مسعود. قال قال رحمه الله تعالى أولا مجاهد وهو 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 أعراض من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأل عنها. انظر، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، وفي كل عرضة أوقف على كل آية وأسأله عنها. إذن الغالب الذي سيقوله من كلام من أخذه عن ابن عباس. ولهذا قلنا إذا تعارض مع غيره ولم تكن هناك مرجحات، لا شك أن هذا يدعون إلى ترجيح كلامه. قال: وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسب به، واعتمد تفسيره واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما يقول عنه الإسلاميين، وقال ذلك آخر ترجمته: أجمع الأمة على إمامة المجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو سالف سنة 400 عام 83. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانية قتادة. هو قتادة بن محمد السدوسي البصري، ولد أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قد قعد لي. الله أكبر. وهذا من شدة حفظه، يقول: أبدا أسمع الحديث من المرة الأولى، ما قد قلت لمحدث أعدني من المرة الأولى، خلاص صح. وهذا إن دل على حفظه، والحفظ لا يأتي بسهولة، لا بد من البعد عن المحرمات. لهذا كما جاء عن الشافعي قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. أسأل الله أن يحفظنا من المعاصي. إذن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فلهذا يقول: من المرة الأولى يمر علي الحديث أحفظه. انظر فضل عظيم، أسأل الله أن يجعلنا منه ومثلهم وأن يلحقنا برحمته. قال: قال عن نفسي: ما قلت لمحدث قط أعدني، وما سمعت بني شيئا قط إلا وعاه قلبي، وذكره الإمام أحمد فأطال في ذكره. يعني أطال في ذكره رضي الله عنه ورحمه، أطال في ذكره. قال: فجعل يشعر بحمده وفقه ومعاشره بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحمد والفقه، وقال: قلما تجد ان يتفقه، اما المثل فلا عنه. نعم، يعني الامام احمد يقول: قل ان تجد في زمنه من يتقدم قتاده في الفهم والفقه، في الفهم والفقه والحفظ، اما المثل نعم تجد لا يحلو، لكن يتقدم لا. اذن هذا ثناء عطر على من؟ على قتاده من الامام احمد. قال: قال وهو احفظ اهل البصره. نعم، وهو احفظ اهل البصره رحمه الله. قال: لم يسمع شيئا الا حفظه، وتوفي في وسط سنة 17 عام 56. جزاك الله. في هذا القدر كفاية، نقف على هذا. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه، إذا كان لديكم سؤال فيما مضى، سواء كان في الترجمة المعنوية أو الحرفية أو في تراجم هؤلاء الصحابة والعلماء. نعم. العيوب، المثالب المراد بها العيوب، ذكر مناقبه، ويقابل المناقب المثالب، والمثالب هي العيوب. وفي هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الترجمة المعنوية، وكذلك بينا لكم قبل ذلك الترجمة الحرفية، وتكلمنا على المشتهرين بالتفسير، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الصحابة وكذلك بعض التابعين، ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. قال رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه. وقبل أن نخوض في هذه المسألة المهمة العظيمة، لا بد أن ننبه على أمور، لأن هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة المحكم والمتشابه في القرآن. أطلنا البحث فيها في أصول الفقه، وسنشير هنا إن شاء الله إشارات يتضح بها كلام الشارح ويتضح ما سيأتي بإذن الله. فأقول: اعلم قبل الخوض في هذه المسألة المهمة أنه لا بد من التنبه لأمور. إذا أردنا أن نخوض في هذه المسألة، لابد أولا أن نتنبه لهذه الأمور ونتصور هذه الأمور، حتى لا نخوض في شيء ما تصورنا حقيقته. واضح؟ فننتبه لهذه الأمور ونعلم ما فيها، بعد ذلك إذا دخلنا إن شاء الله في المحكم المتشابه يظهر لنا أنه واضح جلي. أولا، اتفق العلماء رحمهم الله على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له أصلا. انتبه إلى هذه المسألة، لا يقول قال والله المتشابه معناه لا معنى له مطلقا، نقول هذا مما لم يقل به أحد، ما قال أحد بهذا القول، ليس هذا معنى المتشابه، حتى لا يقع في الذهن. هذا مما اتفق عليه العلماء وأجمع عليه العلماء رحمهم الله. أقول: اتفق العلماء رحمهم الله على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له أصلا، كما نقل هذا الاتفاق غير واحد من أهل العلم. ولهذا اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن يمكن إدراكه بتدبر وتأمل. واضح؟ أن جميع ما في القرآن يمكن إدراكه بماذا؟ بتدبر وتأمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 17 في صاد 93: ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معناه. لا يجوز أن يقول بهذا قائل، مستحيل. وضح لكم؟ قال: كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. قال بعض المتأخرين: هناك من المتشابه الذي لا معنى له أصلا، لا يعلم معناه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى جميع الأمة ما تعلم معناه، وهذا قول باطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ، يجب أن تقطع بأنه ماذا؟ خطأ وباطل. يقول: يجب القطع بأنه خطأ، إلى قوله رحمه الله: والدليل على ما قلناه، يعني ما الدليل على قولك؟ قال: والدليل على ما قلناه إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع القرآن. وجدنا أن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين والعلماء فسروا ماذا؟ جميع القرآن. فلو كان في القرآن شيء لا معنى له أصلا، كان يوجد أشياء في القرآن أعرض عنها العلماء ولم يتكلم فيها مطلقا، أليس كذلك؟ ولكن لما ترجع إلى تفاسير السلف تجد أنهم تكلموا من بداية الفاتحة إلى نهاية الناس، أليس كذلك؟ ما تركوا شيء. فهذا دليل على أن القرآن يفهم معنى ولا يوجد فيه ما لا يفهم معناه أصلا. يقول رحمه الله إلى قوله: وكلام أهل التفسير، وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن، يشمل جميع القرآن إلا ما قد يشكل. يقول رحمه الله إلا طبعا الأمور اليسيرة التي قد تشكل، قال إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه، لكن لا يعني ذلك أن الجميع وقف، لا، وقف البعض والآخرون فسر. وضح لكم؟ لا يوجد. فالصحابي فسر حتى عند هذه الآية لا يفهم معناها وقف عنها، لكن غيره من الصحابة فسرها. إذن لو جمعنا جميع الصحابة مع جميع العلماء وجدنا أن جميع القرآن قد فسر. واضح كلام شيخ الإسلام؟ يقول رحمه الله: إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه، لا لأن أحد من الناس لا يعلمه، ليس لأنه لا يعلم هذا أحد من الناس، لا، لكن لأنه هو لا يعلمه. ولا يلزم من عدم معرفة هذا العالم أن يكون الجميع لا يعرف هذا الأمر، وفوق كل ذي علم عليم، فقد يخفى عليه هذا الأمر لكن يعرفه غيره، أليس كذلك؟ وقال رحمه الله إلى قوله: ولأن من العظيم، نحن طبعا نبهنا على هذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا، ولا بد أن يعرف طالب العلم هذا الأمر حتى لا يظن في القرآن بظنون باطلة ويظن أن المتشابه قد يحمل على هذا المعنى، واضح؟ قال: ولأن من العظيم أن يقال إن الله أنزل على نبيه كلاما، إن الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل، لا هو ولا جبريل. هذا من العظيم بمكان أن يقوله قائل، يقول والله نزل شيء من القرآن لا جبريل يعرفه ولا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعرفه، لا جبريل عليه السلام يعرفه ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه، أليس هذا من الباطل؟ لأنه اتهام بأنه فيه ما هو جهل، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتبيين جميع القرآن: نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يفقه جميع القرآن فكيف سيبين للناس؟ هو يجهل بعض الأمور، وحاشا وكلا أن يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو يعلم جميع القرآن من أوله إلى آخره، واضح؟ قال: وأيضا فالكلام إنما المقصود به الإفهام. يقول رحمه الله: الكلام ما المقصود به؟ الإفهام. فإذا لم يقصد به ذلك ماذا يكون؟ قال: فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا. تخيل كلام ينزل لا يفهم لا معناه ولا يدرى ما فيه، والأصل في الكلام إنما وضع لماذا؟ للتخاطب وللإفهام. فإذا كان الكلام نزل ولا يفهم معناه كان ماذا؟ عبث وباطل. والله تعالى يقول: والله تعالى قد نزه نفسه عن العبث والباطل، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هو من عند الله جل جلاله، ولهذا أعجز الفصحاء والبلغاء، أليس كذلك؟ أعجز الفصحاء والبلغاء. يقول رحمه الله: وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره. هذا من أبطل البواطل. قال رحمه الله: نعم، قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم، يعني عن العوام، وليس ذلك في آية معينة، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وهذا ملاحظ، قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، يعني قد يشكل على هذا العالم ما يعرفه الآخر، وقد يشكل على الآخر ما يعرفه الأول، وهذا ملاحظ. قال: وهذا تارة يكون لغرابة اللفظ، يعني تارة يكون اللفظ غريب بالنسبة له فيستغرب اللفظ فيشكل عليه فيقف، لكن في البلدة الثانية، العالم الثاني هذا اللفظ مستخدم عنده فيسهل عليه أن يعرفه، أليس كذلك؟ قال: وتارة لاشتباه المعنى بغيره، يكون هذا اللفظ يشترك فيه أكثر من معنى، وهذا واحد، أليس كذلك؟ وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، لأنه يسير على العقيدة الفلانية، فلما جاءت هذه الآيات في الصفات مثلا هو عقيدته التأويل، فلما وصل إلى هذه أو التفويض وقف، فماذا فعل؟ قال: لا تفهم معناها مطلقا. لماذا؟ لأنه يسير على عقيدة أصلا، فشبه في نفسه، نسأل الله السلامة. قال: وتارة لعدم التدبر التام، وصدق رحمه الله، ولهذا الله جل جلاله قال: أفلا يتدبرون القرآن. تدبر التام بالتمعن وإمعان النظر والبصر والبصيرة والدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله أن يكشف له هذا المعنى وأن يوضحه له بإذن الله تعالى يتضح له. وضح لكم؟ قال: وتارة لغير ذلك من الأسباب. هذا هو التنبيه الأول. وضح لكم؟ إذن لا يجوز أن يقال بأن في القرآن شيء لا يفهم معنى أحد من الأمة، هذا من أبطل البواطل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ثانيا، اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، كالروح، أحد يستطيع أن يعرف حقيقة الروح؟ لا. والساعة، أحد يستطيع أن يعرف متى الساعة؟ لا. ووقت، قلنا والساعة، والآجال، أحد يستطيع أن يعرف متى تنتهي آجال الناس؟ أبدا. وقد يطلق على هذا بالمتشابه، قد يطلق على هذا ماذا؟ بالمتشابه. ولهذا قال الله تعالى: ولا يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم تأويل الروح إلا الله، ولا يعلم تأويل وقت الآجال إلا الله، وكذلك الساعة، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله، وهذا محل اتفاق بين العلماء، لا خلاف، اتفق السلف على ذلك. وضح لكم؟ قلنا: والمراد بالتأويل هنا الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو معرفة الشيء على حقيقته. لماذا قلنا هذا؟ لأنه قد يقول قال: أنتم في التنبيه الأول قلتم لا يجوز أن يقال بأنه يوجد شيء في القرآن لا يفهم معنى، أليس هذا ذكرنا؟ يقول هذا كلامكم الآن الثاني، التنبيه الثاني يناقض الأول. نقول ليس هناك تناقض، لأننا نعني بأنه لا يعلم تأويله إلا الله، ولا يعلم تأويل هذه الأمور إلا الله، أي حقيقة هذه الأمور. وإلا أنت تعرف الروح ولا لا تعرف الروح؟ نعرف معنى الروح، نعرف معنى الساعة القيامة، نعرف الآجال ما هي، لكن حقيقة هذه الأمور لا نعلمها. إذن هل هذا يناقض الكلام الأول؟ لا، جميع ما في القرآن يعلم معنى أو لا يعلم معنى، جميع ما في القرآن يعلم معنى. فلو سألك سائل ما معنى الروح، تقول نعم الروح أعلم، أعرف معناها، الروح هي التي بين جنبي الإنسان. ما هي الروح حقيقتها؟ لا يعلمها إلا الله. ففرق بين معرفة الحقيقة وفرق بين معرفة المعنى، ففرقوا حتى لا يحصل عندكم التباس ولبس في ماذا؟ في التنبيه الأول والثاني. فنحن نعني بالتنبيه الأول أن جميع القرآن، جميع ألفاظ القرآن تعرف معنى، لكن هناك بعض الألفاظ في القرآن لها حقائق لا نعلمها ولكن نعلم معناها. واضح لكم الفرق يا أخوان؟ واضح؟ أقول لا يعلم إلا الله تعالى هو معرفة الشيء على حقيقته وما يؤول إليه. أما التأويل بمعنى تفسير الشيء ومعرفة معناه فهذا مما يعلمه أهل العلم، أليس كذلك؟ فإنهم يعلمون الكلام الذي أخبر به عن الساعة. لو قلت لهم ما الساعة، ما هي الساعة، ما معنى الساعة، سيشرح لك شرح طويل، هي يوم القيامة والساعة يكون فيها كذا وكذا وكذا. لكن لو قلت له ما حقيقة الساعة، أي ما متى تكون الساعة، يستطيع أن يعرف؟ ما يستطيع، أليس كذلك؟ لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. واضح؟ قلنا الذي أخبر به عن الساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 17 في صاد 81 و300: وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه. إذا قلنا بأنه متشابه من جهة اللفظ، وضح لكم؟ الذي هو تفسيره، ولكن سنبين إن شاء الله ما معنى المتشابه هنا في الآية. أما التأويل، يقول الشيخ رحمه الله: أما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج، حقيقة الروح، متى الساعة، كل هذا، قال فتلك لا يعلمها إلا الله وحده جل جلاله. وضح لكم؟ لا يعلمها إلا الله. ثالثا، التنبيه الثالث والأخير. إذن وضح لنا الآن التنبيه الأول بأنه لا يوجد شيء في القرآن لا يفهم معناه. التنبيه الثاني أنه يوجد في القرآن ما لا يعرف أو تعرف حقيقته، واضح؟ وهذه لا يعلمها إلا الله. التنبيه الثالث: أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار كيفيتها وحقيقتها، أليس كذلك؟ باعتبار الكيفية والحقيقة، وليست من المتشابه باعتبار معناها. فنحن نعلم معنى تلك الصفات لكن لا نعلم كنه الصفة وحقيقة الصفة وكيفية الصفة. فهذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا من؟ إلا الله جل جلاله. أما معنى الصفة، معنى استوى، نعرف ما معنى استوى، لكن لا نعرف كيف استوى ولا حقيقة كنه الاستواء. الله سبحانه وتعالى بين بأن له يدين، لما خلقت بيدي، نعرف معنى اليدين في اللغة، لكن كيفية اليد، كنه اليد، هذا مما استأثر الله به لا نعلمه، أليس كذلك؟ إذن هذا من المتشابه من هذه الجهة، وغير متشابه هو محكم من جهة المعنى. واضح إلى هنا؟ إذا تصورنا هذا، لأن أهل البدع دخلوا في الأسماء والصفات من هذا الموضع، واضح لكم؟ فإذا تصورنا هذا الأمر سهل علينا أن نعرف بعد ذلك المحكم والمتشابه. واضح؟ قلنا باعتبار، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله. انظر معالم أصول الفقه في صاد 10 و100 وشرح الكوكب المنير في المجلد الثاني في صاد 43 و100. إذن بهذا حصل لنا الآن التصور بهذه التنبيهات ما اتفق عليه السلف، وهو الأمر الأول أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يفهم معناه. اتفق السلف على أنه يوجد في القرآن ما تعرف، ما لا تعرف حقيقته. والأمر الثالث أن الصفات والأسماء من المتشابه في الكيفية والحقيقة، ومن المحكم في المعنى، فإننا ندرك معنى الصفات. إلى هنا واضح؟ الآن ندخل في كلام الشيخ رحمه الله فيقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: يتنوع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه إلى 3 أنواع. انتبه. يقول رحمه الله تعالى: القرآن منه محكم ومنه متشابه، وباعتبار الإحكام والتشابه 3 أنواع. ما هي الأنواع 3؟ ننظر. قال: النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال سبحانه: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. انتبه. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله. انتبه. الإحكام ماذا؟ العام الذي وصف به جميع القرآن، وهو أنه قرآن محكم متقن، لا تجد فيه اختلاف ولا تناقض ولا تضاد، بل هو محكم لأنه من حكيم خبير. ولهذا قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، أتقنت، فلا تجد فيه اختلاف ولا تضاد ولا تناقض. ولهذا لو قرأت من القرآن من أوله إلى آخره لا تستطيع أن تأتي وتقول بأن القرآن متقن.